Hola a todos, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren y bienvenidos una vez más a Estación Oriente a través de la radio 31 de enero. Hoy vamos a estar compartiendo música de El Líbano y aportando también un poco de información acerca de este país donde estos últimos días se ha estado viviendo una situación muy crítica con escasez de combustible y un corte de electricidad generalizado. Y bueno, ya les iremos dando un poco más de contexto. Por ahora y sin más preámbulos, les dejamos disfrutar de esta selección de música libanesa. Thank you. وحده الجلد عدثة وحده واحد فردت نفسها بس في يقين بين اكتر كل اللي صار صار لما انهم تلفز على الحوار لحظة عجقل اللي راحوا ودمهم هم مثل مشوار اوعى تقول كانت هزيمة اوعى تقول كان انتصار هي بس كانت عزيمة ولاد الثورة هالكار كل اللي صار صار الحب التكنو قندهار بس لما عبست العروس رحوا نشرت الأخبار كل اللي صار صار نعمة نشوة وانكسار وقت نشوفها تنام الدخنة يعني وقت تسود النار فكرك فين وحبك انت فين والحب فين؟ انت فين والحب فين؟ انت فين؟ انت فين فكرك قوي يا فهلوي منك بيها القوية عم بحكي رد علي وبس تحكي تطلع فيي إذا فكرك قوي يا فهلوي منك بيها القوية ولا يوما راح بتصير 7 de octubre de 2019, estalló en el Líbano un proceso de revuelta social. Lo que detonó el descontento fue una medida del gobierno que pretendía poner un impuesto a las llamadas de WhatsApp. Las protestas inundaron las calles del país y no se detuvieron, a pesar de que el gobierno echó para atrás la medida. A los 13 días de protesta, renuncia el primer ministro, tratando de apaciguar los ánimos, pero la revuelta no paró. El pueblo libanés exigía la renuncia de toda la clase política, que por décadas se habían estado echando los recursos del país al bolsillo y precarizando la vida de la gente. ¿Suena familiar o no? عشرين وانتك اخت البلد صارت عشرين عشرين والليرة بالأرض وما بق في دولار وسكروا المطار شو حلو حصل بيعيش بيها السنة القيو صارت عشرين عشرين ونزلنا عالطريق وبلشت حريقة فاتورة كل دقيقة جربنا من الطريقة تعرفنا عالشبيحة كورونا عالترويقة كورونا كل دقيقة بترول حينجينا ودقي يا موسيقى كورونا عالترويقة كورونا كل دقيقة بترول حينجينا ودقي يا موسيقى اللبنانية أصبحت نكتة على الألسن والناس افتقرت وجاعت ما بقى قادر ضل بأرض هي مقبرة للأحلام صارت عشرين عشرين والوضع كتير تعتير صارت عشرين عشرين والسنوبر أغلى شي وعشا ما عايشين وبالبنوك قاعدين شو حلو حزول بيعيش بيها السنة القيو صارت عشرين عشرين ودورت التيفي وطفيت التيفي ولك شو هالمسرحية شو هالمصلحجية كلهم حرامية وبدي كون مبسوطة وبدي كون فخورة قديرة ودقي يا موسيقى كورونا عالترويقة كورونا كل دقيقة بترول حينجينا ودقي يا موسيقى ببطء من الفقر والجوع والقهر ماتوا بسرعة قياسية من الزلزال الهائل الذي ضرب قلب لبنان بديكم مبسوطة بديكم فخورة بدي عيشة ديرة بديكم مبسوطة بديكم فخورة بدي عيشة ديرة راح الروح هو حب ناسي واهلي بشوفه وين اروح ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن روح الروح هو حب ناسي واهلي بشوفه وين اروح ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن روح الروح هو حب ناسي واهلي بشوفه وين اروح ساكن برموش العين والفك del 2020 a la población del Líbano le llovió sobre mojado. Si ya era duro lidiar con las condiciones de vida miserables que habían detonado la revuelta, sumado además a la llegada de la pandemia gestionada con absoluta incompetencia por parte del gobierno, lo que vino terminó de complicarlo todo. El 4 de agosto una enorme explosión azotó el puerto de Beirut, dejando a más de 200 personas muertas y 6.500 heridas. El causante de la explosión fueron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que se almacenaban en el puerto de manera absolutamente irregular, perdidas entre las negligencias burocráticas de un gobierno más preocupado de sus negocios que del bienestar de la población. Más de la mitad de la ciudad fue destruida total o parcialmente, sin que hasta hoy la justicia haya determinado a los responsables.

a principios de agosto de este año, el Banco Central anunció que dejará de subsidiar el combustible del Líbano, lo que ha generado durante estos días que se empeore violentamente la crisis por la que ya pasaba el país. Las importaciones de petróleo han llegado casi a cero, lo que ha paralizado la economía local y afectado gravemente el suministro energético. Hoy en día, la mayor parte del país cuenta con solo 2 horas de electricidad al día, y se anuncia un apagón total que afectaría incluso a hospitales y servicios básicos. للغيم انزاح الاحزان بقلبي ما بترتاح يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان طارت الساعات طارت الايام نشفوا دمعاتي زعلوا الخبريات نعست احلامي سكتوا الغنيات بلكي بترجع هاك الايام يا زمن يا زمان يا زمان يا زمن يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان الغنيات بلكي بترجع هاك الايام يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان Bueno amigues, eso ha sido todo por hoy. Estábamos escuchando algo de música libanesa y buscando aportar uno que otro dato para difundir lo que está pasando en ese territorio. El llamado, como siempre, es a informarse, a buscar, cuestionar también los relatos que entregan los medios tradicionales y que crezca la solidaridad entre los pueblos para que vayamos articulando la revuelta global. Un saludo muy grande y muchas gracias a todo el equipo de la radio 31 de enero. Que estén bien. Hasta luego.